بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التميز للإنتاج والتوزيع ومؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي تقدمان جواب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات والبركات. يسرنا ويسعدنا في بداية شريطنا هذا أن نحييكم ونرحب بكم، ويطيب لنا أن نلتقي بفضيلة الشيخ عبد العزيز ليحدثنا عن شيء من الدوافع والحوافز لإخراج هذا الشريط جواب، لا سيما أنه الجزء الثاني من شريط توقيع. فتتفضلوا أبا عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلا فإن الشريط الأول قد نكأ جرحا غائرا في معظم البيوت، ولا أدل على ذلك من رسالة تقول لي بكلام قليل له معنى كبير لقد ضربت على وتر حساس. تفاعل معه أعداد كثيرة من الناس وأدروا دموعا غزيرة وقرب قلوبا تباعدت أشهرا وسنينا، فكانت هذه الأجوبة: جواب. ابن تهديه أمه توقيع الأول يقول لي: فتأثرت كثيرا، وقد كنت آتيها كل يوم أو يومين، ولكن بعد استماعي لهذا الشريط تأثرت وبكيت، وكان ذلك ليلا فلم أنم طوال الليل حتى إذا قرب الفجر صليت في المسجد القريب منها، ثم دخلت عليها بعد الفجر وبدأت أقبلها وأطلب من والدتي العفو عني والدعاء، مع أنني علم الله أنني قريب إلى حد كبير منها، وصرت الآن ولله الحمد أذهب إليها كل صباح يوم وبعد المغرب أيضا، وعساي أن أوفيها ولو جزءا من حقها. جواب. وآخر من رجال الأعمال الذي ألهته تجارته عن زيارة أمه وأيضا أبيه، لكن سأخص بالذكر أمه، بل لا يكلمها إلا كل شهر مرة واحدة، وكانت أمه في مدينة أخرى وهو من التجار في مدينة الرياض. فلما استمع إلى الشريط تأثر وتندم كيف كان يعيش وهو خالي من الرحمة والعطف، وكيف بلغت القسوة عنده أن تذهب الساعات والأيام والأسابيع والشهور وهو لم ير أمه أو أباه، مع أن أمه تعذره بسبب انشغاله بتجارته، وإذا جاءها في الأعياد فكأنه على جمر لأنه يريد الرجوع لزيادة الريالات والأرصدة. وبعد هذه الخواطر التي هزت هذا التاجر والآهات التي اخترقت قلبه، صمم وعزم وفعلا نفذ. وكيف تم ذلك؟ بدأ بحجز عن طريق الطيران مساء كل خميس إلى مدينة أمه، فيذهب إليها ويبيت عندها، ثم يصبحها ويشاركها قهوة الصباح، وبعد صلاة الجمعة يتناول معها الغداء، وبعد العصر يشرب قهوتها المسائية، ثم بعد المغرب يرجع بالطائرة إلى الرياض. يفعل ذلك كل أسبوع في الغالب، ويقول إن ذلك لقليل قليل جدا في حق أمي. جواب. كذلك اتصل بي أحد التجار يسأل عن تلك الأم التي عقها أولادها ولم يصرفوا عليها، فلما أخبرته بالخبر وأنه حقيقة وقلت إن هناك أمهات كثر ليس لهن معيل، إما بسبب عدم وجود الأبناء أو أنهم موجودون لكنهم جفاة وعاقون مع أمهاتهم، فعلا تأثر أخونا التاجر تأثرا كبيرا، وألح على كفالة الأم ما دام حي يرزق، وقال لي بأنه سيعتبرها أما ثانية له، وفعلا بدأ ينفق عليها شهريا، فجزاه الله تعالى خيرا ورزقه صلاح النية والذرية. جواب. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ولعلنا نواصل ونبحر مع بقية هذه التداعيات في ثنايا هذا العمل المبارك إن شاء الله، وندع الأخوة المستمعين مع فقرات أخرى من هذا الإصدار. جواب. نهر أمه كعادته، أطلق عبارات كالسهام على قلب أمه الرقيق، خرج غاضبا يفوح منه نتن رائحة العقوق، متجاهلا أمه ودموعها الساخنة على وجنتيها والنيران التي تتأجج في داخلها. جلس يفكر يتذكر، تتراءى له صورة والدته المجروحة. ماذا لو ماتت؟ ماذا لو انهارت؟ عندها استيقظ ضميره النائم وتذكر دعواتها الصادقة في جوف الليل، فكتب إليها: أمي الحبيبة، لا أدري ماذا أقول، كيف أبدأ؟ فقد تعثرت أحرفي واستسلم لليأس قلمي وخانتني الذاكرة بعد أن قرأت رسالتك الموسومة بتوقيع، إذ لم يتراءى لي بها سوى بريق عبراتك الطاهرة فوق وجنتيك، تنطق بحرقة ألهبت وجدانك وحسرة حطمت أحلامك وآمالك. لم يبق في مخيلتي سوى صورة رسمها الأسى لوجهك الشاحب وجسمك الناحل الذي هده التعب وأنهكه طول السهر. فكيف تقر عينك بنوم وأنا، نعم أنا، ابنك الذي كان يوم من الأيام سر سعادتك وبهجة حياتك، ابنك الذي طالما انتظرت شبابه بفارغ الصبر وأفنيت أيام حياتك لتنالي بره وتذوقي نفعه، صار مصدر شقائك وألد أعدائك. تقابلينني بالإحسان فأقابلك بالإساءة، وتقبلين علي بروحك قبل جسدك فأنصرف عنك بجسدي وروحي. تحول قلبي إلى حجر وبت عبدا لشهواتي، حتى ما وهبني الله عقلي، صحتي، مالي، شبابي، لم أرع فيها حق الله الذي أوصاني ببرك وحذرني من عقوقك. ويح نفسي، أين أخفي وجهي؟ كيف أواري جرمي؟ نعم، كيف أواري جرمي الذي لو رمي في البحر لعكر ماء وكدر صفاء؟ كيف لو مت على هذه الحال؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني؟ عفوا أمه، إنني اليوم أحمل في قلبي أضعاف ما تحملين من الحسرات، وأكابد فوق ما تكابدين من الهموم، فقد وصلتني رسالتك التي أملاها قلبك الحزين وسطرها دمعك الثمين، فاقشعر لها جسدي واهتز منها كياني واستيقظ بها ضميري. إن الكبر الذي أخرج إبليس من الجنة كاد أن يحرمني منها يوم حرمني من برك وطاعتك ومن تقبيل رأسك ولثم راحتك، ولكني أبشرك بإشراقة صبح سعيد وإطلالة مولود جديد. فيا جوهرة قلبي، ما الذي يرضيك عني؟ أما أنا فلو أستطيع لفرشت لك إهابي ومنحتك شبابي، لو أستطيع لقدمت لك روحي وافتديتك بحياتي ولن يفي كل ذلك بحقك أمي الحبيبة. كأني بصوتك الشجي الحنون يناديني: أقبل يا بني أقبل، فقد عفوت عنك. آه يا أمه، ما أرعاه من نداء وما أغلاه من عطاء، فمتى سأسمعه من فم طالما قبلني، ومتى سيصدر من صدر طالما أطعمني؟ متى متى لأقول لبيك يا أمه، لبيك يا أمه؟ متى متى لأرتمي في أحضانك وأستعيد ما فاتني من حنانك؟ متى لأقول يا أمه سليني ما شئت، فلن تجدي مني إلا السمع والطاعة، فمن لي في الوجود بعد الله سواك؟ منك استقيت الصمود والتضحية، ومن غراسك نمت شجرة الإيمان والتقوى في وجداني، ولئن تأخر جناها وانحنت يوما للريح إلا أنها بفضل الله لم تنكسر، وسوف تثمر بإذن الله، وستطيب نفسك بتذوق ثمرها بحول الله. آه يا أمة، كم كنت محرومة. نعم، حرمت دهرا من دعوات صالحات تفتح لها أبواب السماوات، حرمت من بر بك يثقل ميزاني، ومن طاعة لك تزيد في حسناتي، حرمت لساني من كلمة أغلى من المال وأعذب من الماء الزلال. ليتني أملك رد الأيام واستعادة ما مضى من الأعوام، حتى أملأها برا وقربا بعد أن ملأتها جفاء وبعدا. فوا حسرتاه ووا أسفاه وحر قلبا. أمي الحبيبة، لقد ذقت ثمرات عقوقي لك غصصا ومرارات، وتوالت علي بسببه المصائب والمشكلات، وها قد حان الآن الأوان لأمسح دمعك الواكف وأضمد جرحك النازف وأطمئن قلبك الواجف. فهل أجد العون منك يا أمة؟ هل ستأخذين بيدي إلى طريق النجاة؟ هل ستأذنين للعاصي الشريد بطي صفحة الماضي وبدء الحياة معك من جديد؟ أرجوك أمة، قولي نعم، قوليها، أرجوك قوليها، قوليها، أسمعيها ابنك التائب، أسمعيها ابنك التائب، أسمعيها ابنك النادم. جواب. جواب. أما آهات الأم المرسلة التي رصدت آهاتها في الشريط الأول فلم تذهب والله هباء، فابنها الذي ابتعد عنها أكثر من سنة ونصف السنة وتراسله فلم يلتفت لذلك بحجة أن أمه لا تريد زوجته، ومع استمراره في عقوقه ابتلاه الله بعقوبات دنيوية رأيتها بأم عيني، بدأت من ضيق نفسي وأرق في الليل، واستمرار على هذه الحال لا يهنأ بنوم ولا بليل، بل إن أوحش الأوقات عنده الليل، ثم تحول ذلك إلى كرهه لعمله، حتى إنه يذهب إلى دوامه فإذا قرب من دائرته ومن عمله رجع، رجع إلى أين؟ إلى بيته، فيجلس عند عتبة داره حتى تحين الساعة 2:30، ثم يدخل على زوجته، لا يريد أن تعلم زوجته بذلك. استمر على ذلك 6 أشهر حتى تبرم منه زملاؤه، فقالوا إما أن تداوم أو أن تفصل من العمل، وقرروا فصله من العمل لأنه لم يغير طريقته. وهو في هذه الأثناء كان يستلم مبلغا أو راتبا طيبا، ثم حدث له نوع من الشلل في إحدى يديه ورجليه أدى لثقل في المشي، ثم تأثر بعد ذلك لسانه. وأخيرا من الابتلاءات التي حصلت أيضا لهذا العاق أن تركته زوجته وذهبت إلى أهلها وتركت معه أولاده الصغار، وفعلا اشتدت عليه الأمور وتتالت عليه المصائب حتى سمع رسالة أمه فتأثر وبكى يقول لي: ولقد تقطع قلبي حينما سمعتها تقول: أنا على الله داخل ثم لمك، ارحم قليب تالي الليل يشكيك، فكر بمن هصابها الضيم ظلمك، واذكر حشن ضمك وعسر المساليك. يقول: وكدت أفقد روحي حينما سمعتها تقول: والختم لاجتك الرسالة ونمك، يما تجي ولا أنزحف واجيك. يقول: انطلقت إليها معتذرا معترفا طالبا السماحة والعفو. يقول لي: فلبثت معها بعض الوقت، ولكني أحس بأنها لا تزال تجد علي بسبب قسوتي معها. نعم بكت لما رأتني لأنني ابنها الذي قطعت حبالها وصرمت ودادها وابتعدت عنها قريبا من العامين. ثم لم تلبث بعد ذلك أمي إلا قليلا حتى فارقت الحياة، فصعقت لما أتاني الخبر، وأنا بعد لم أمتع ناظري منها ولم أشبع نفسي من الجلوس معها. يقول: وكنت أثناء ذلك بعد زيارتي لها وقبل مماتها أكتب أوبتي وتوبتي بمداد من دمي بعد أن جفت دموعي، وأقول: يماها ناشفت الريس لهوي هليل، دمعي على خدي وزادت همومي، ضاقت بي الدنيا واستاحش البيت، ضاقت على جسمي وسع الهدومي، ما فكرت نفس الردى لا ولو حيت، كلمة نصوح جاذي عن العلومي. يقول: يمك عايش جسمها ميت، تعجز عن الوقفة إذا جت تقومي، نسيت كم ليلة في حضنها تبيت، من ثديها الطاهر طعامك ترومي، مهمها الأوجاع يوم إنك الفيت، مع مخرج ضيق ورحم ظلومي، فهارك مركب طحت وعييت، ما يركد الخاطرين إنك تقومي، تبيك في عز وراحة بالبيت، لو داسوا العالم عليها القدومي. خف من ولي العرش يومك تناسيت، وابليس حط بوسط قلبك سهومي، أزنى عليك فتت الكبد تفتيت، ما تسمع تقول بس حف وقومي، يا ليت أشوفك واسعد القلب يا ليت، واجلس معك لو كان حق مهضومي. هذا كلامة يمه بقلبي يوحيت، تترب سبب هجرة شيبي حرومي، ما ينفع الليل لا والليل صليت، لو الدهر كلها زكي وصومي، ما ينفع لو طعت ربي وسميت، بريت وحقت وسط قلبي مع دومي. من أول عايش في داخلي ميت، تحسب حياتي عز وثرم حرومي، إلا منهم جابوني اسمي استوذيت ألف بالموضوع لحد يلومي وافتح كتاب الله واقراه إن جيت عند آية الأف العظيمة أحومي من يوم جان عيال بل أمي حسيت يا ليتي مثلي كل عصر يقومي تايب وبعد توبت الحامي البيت وارجيه يغفر ما مضى من جرومي حقا لميمه ما أعده لو أحصيت من قامي به يلقى السعادة تدومي وإن كان جاء تفريط في شمعة البيت ترى العقوب نحسن دايم وشومي يما هلا جيتي تول الراس وطيت أطلبت عارف إني قلبت رحومي جيتي تشيل هموم مشى لها هيت موجودي بين الناس تنم عدومي أنا سجين الضيق شبيه بالميت أبيعي نفسي لأجلي ترضيني دومي أنا أعترف وأصيحين العالم أخطيت يومني بهجرة عاقدت العزومي يا كل إنسان ويا كل عاقل ويا كل مسلم أمهاتكم أمهاتكم وآباءكم آباءكم اقتربوا منهم لا تغتنموا الفرص للبعد عنهم بسبب زوجة أو التعذر بسبب تدريس أو وظيفة أسأل الله لوالدي المغفرة والدرجات العلى في الجنة كما أسأله لي التوبة والصلاة أنا أعترف وأصيحين العالم أخطيت يمني بهجرة عاقدت العزومي تمت وبصلي على داي عصيت رسولنا صفوات رجال قرومي عقوبات عاجلة. قال صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات يتكبر على أمه فيصاب في حادث مروري يقول أحد الشباب وكان عمره 27 سنة وهو لا يستطيع الجلوس أبدا يقول قالت لي أمي أريدك أن تذهب بي إلى منزل أحد الأقرباء فضجرت منها وتكلمت عليها فقالت الأم أرجوك يا بني أن تذهب بي إلى هؤلاء الناس فلهم حق علي وأريد أن أزورهم فقلت لها بشرط أذهب إلى هناك وسأعود بعد نصف ساعة بالتمام وأستعمل منبه السيارة لمرة واحدة فإذا لم تخرجي فسأذهب وأدعك فركبت الأم وذهبت إلى هؤلاء الأقارب معه وبعد نصف ساعة جاء الابن واستعمل منبه السيارة لمرة واحدة فلما لم تخرج الأم ذهب وتركها فلما ذهب كان مسرعا بسيارته فحدث له حادث مروري وكانت نتيجة هذا الحادث أنه لا يستطيع أن يجلس أبدا بل يظل على ظهره أو بطنه ولا يستطيع أن يحرك أي عضو من جسمه إلا رأسه فقط لقد حصد هذا الابن العاق ما جنت يداه وندعو له بالشفاء والرحمة جواب كذلك أتى جواب من أم تقول كما تنصحون أبناءنا عن عقوقهم فانصحوا بناتنا فأنا لي بنت جفتني وصرمت حبالي فكم من الصور التي أعاني فيها من جفائها تذكر هذه الأم إن ابنتي وزوجها وأولادها يخرجون للاستراحات ولتناول العشاء خارج المنزل كثيرا ثم تقول لي بنتي بعد أن تريد أن توجف الباب وأن توصده فتلتفت لي تقول لي يا أمي أنت في البيت وعندك الخادمة لتعطيك ما تريدين وهذا يحصل لي كثيرا فضلا عن أنها لا تجلس معي كثيرا ولا تسألني عن حوائجي ولا تضاحكني كأني سأخطف منها زوجها أو مالها، مع أن أبناءها ولله الحمد يحبونني كثيرا بل ربما أكثر منها، وأنا لا أدعو عليها أبدا لأنها مهما يكن ابنتي، ولكني أبكي من تصرفاتها وأعلم كما أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها ستجد عقوبة عملها في دنياها قبل مماتها. جواب. أتت أجوبة كثيرة ممهورة بتوقيع الآباء، يشكون من؟ يشكون أولادهم وجرأة أولادهم عليهم وعدم احترامهم لهم وعدم إنفاق أبنائهم عليهم، نظرا لأن الآباء أحيانا يكونون فقراء، حتى وصل الأمر إلى أن ابنا لا يفصل بيته عن بيت أبيه إلا الجدار، ومع ذلك لا يزور أباه إلا في الأعياد فقط، وذلك بسبب بعض المشكلات البسيطة. وآخر ما جد في موضوعه أنه حرم على زوجته وأبنائه زيارة أبيه الذي هو جدهم، فهل فعلا هذا إنسان يحس ويشعر؟ مهما عمل أبوك معك أو قصر في حقك جدلا فإنه لا يجوز لك هجره أو قطع الصلة معه حتى لو كان مشركا، بل الواجب البر والإحسان وإن كان عاصيا أو مشركا، فإنك تناصحه. ألم يقول الله عز وجل: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وممن عق أباه عيسى بن يحيى بن سعيد أبي عمران الأعمى مولى آل طلحة بن عبيد الله، كان يعيب شعر أبيه ويماريه في رأيه ويثب على عثراته ويعيبه بسوء خلقه، فقال أبوه يحيى بن سعيد يعاتبه: ومن خبري أني منيت بصاحب يلوم وإن لم أجن ذنبا ويعذل، إذا قلت قولا عابه بجهالة وفيما يقول العيب لو كان يعقل، تراه معدا للخلاف كأنما برد على أهل الصواب موكل، يراقب مني غفلة كي ينالها كما لحلات نفض الريش أجدل، وهيهات مني تلك حين يردني إليها من العمر الذي هو أرذل. فقلت له يوما ليسمع قوله ويعلم بالتعليم من كان أجهل. فقلت له يوما لأسمع قوله ويعلم بالتعليم من كان أجهل. غذوتك مولدا وعلتك يافعا تعل بما أجني إليك وتنهل. غذوتك مولدا وعلتك يافعا تعل بما أجني إليك وتنهل. إذا ليلات أبتك بالشكوي لم أبت لشكويك إلا خائفا آتى ململ. إذا ليلات أبتك بالشكوي لم أبت لشكويك إلا خائفا آتى ململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دني وعيني يا تهمل. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دني وعيني يا تهمل. تخاف الرد نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. تخاف الرد نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. وأن ليس عن ورد المنايا مؤخر لعز ولا عنها لذل معجل. وأن ليس عن ورد المنايا مؤخر لعز وانا عنها لذل معجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما دام كنت فيك أؤمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما دام كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجر المجاور يفعل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجر المجاور يفعل فإني أرى فيمن رأيت ما عاشرا بآبائهم أباء سوء تبدلوا فإني أرى فيمن رأيت ما عاشرا بآبائهم أباء سوء تبدلوا وإن كنت شيئا فالتمس لك والدا أبا لك تدعه أبا حين تسأل وإن كنت شيئا فالتمس لك والدا أبا لك تدعوه أبا حين تسأل وإن كنت شيئا فالتمس لك والدا أبا لك تدعوه أبا حين تسأل وإن كنت شيئا فالتمس لك والدا أبا لك تدعوه أبا حين تسأل وإن كنت شيئا فالتمس لك والدا أبا لك تدعوه أبا حين تسأل وإن كنت شيئا فالتمس لك والدا أبا لك تدعوه أبا حين تسأل عقوبات عاجلة. يرمي أباه في المركز فيرميه ابنه، يقول: جاءنا قبل مدة طويلة رجل يبلغ من العمر 40 عاما، وكان معه أبوه وعمره 80 عاما، فقال الرجل: خذوا أبي عندكم. وكان أبوه مصابا، وهذا رقم هاتف المكتب، وإذا أردتم أي شيء اتصلوا عليه. فخرج من عندنا هذا الرجل وأخذنا أباه، وبعد مدة قصيرة أتانا هذا الابن وبنفس المرض الذي كان عند أبيه، وقد أتى بهذا الابن ابنه الذي يبلغ من العمر 18 عاما. وهكذا تدور عجلة العقوق، فكلما عق ابن أباه يأتي ابنه من بعده فيعقه بمثل عقوقه، وسيأتي يوم على ذلك الابن الذي يبلغ من العمر 18 عاما ويكتوي بنار العقوق. رسالة من أب إلى ابنه العاق قبل موته. أي بني، إنني أكتب لك كلماتي هذه وقد وهن العظم مني واشتعل الشيب في رأسي ودنا الموت مني، ولا أدري هل تصلك كلماتي هذه قبل رحيلي أم تجدها ملقاة فوق جثتي. أي بني، لم يدر يوما في خلدي أن الزمان سيقف على ما وقف عليه اليوم. كنت بالأمس تملأ عيني فرحة وتحشو قلبي أملا وتفاؤلا، كنت ضعيفا عاجزا لا تقوى حتى على إزالة أذاك عنك ولا سد جوعتك أو تحقيق مطلبك، وكان من أسعد الدقائق عندي أن ألبي لك رغبة تتمناها أو أقضي حاجة تعجز أو لا تعجز عن قضائها. وكنت تسر كثيرا وتعبر عن فرحتك ببسمات بريئة وحركات لطيفة وقبلات صادقة. كنت يا بني لا ترضى أن يمسني أحد بأذى. نعم، كنت أقرأ هذه المعاني في عينيك البريئتين، وألمسها في تصرفاتك، حيث كنت بالنسبة لي كالظل تأبى أن تفارقني لحظة. وإذا خرجت يوما ولم أصطحبك معي بكيت بكاء أسمعه على بعد من منزلي، وإذا أقبلت ركضت نحوي ضاحكا مستبشرا. فما الذي غيرك يا بني؟ إيه يا بني، هل سيعود زمان كنت فيه تحت سمعي وملء بصري؟ وهل ستضيء في سمائنا النجوم من جديد؟ آه، على أيام مضت كالحلم، صغت فيها أحلاما أصبحت في الحقيقة أوهاما. حسبتك فيها بعد الله معتمدي، وتخيلتك مساعدي ونصيري، فما بال ساعدي اليوم يكسر، وما بال نصيري يتأخر اليوم، وقد تبدلت الحال وأصبحت محتاجا إليك. أجدك تتخلى عني وتتنكر لأبوتي، وتهرب بعيدا عني وتشمئز من رؤيتي. أي بني، إنني أتعجب حينما أسمع ثناء الناس عليك ومحبتهم لك وإعجابهم بك، وأنا والدك الذي انتظر برك وإحسانك في هذه اللحظات من عمري، أحرم من ذلك كله، أحرم من ذلك كله ليحظى به الغريب. أي جرم فعلته بحقك؟ وقد كنت الأول بالنسبة لك، وأي عداء حادث بيننا وقد كنت الأثير والمفضل لديك؟ فهل سأظل وحيدا دون ما ولد؟ هل سأفقد غراسي بلا ثمن؟ هل سأسلو وما بي على الآلام من جلد؟ فلا يغرنك يا بني ثناء الناس عليك وقلب أبيك ساخط عليك. لا تركنن إلى قوتك وشبابك، فلربما أصابتك دعوة من والدك فبقيت أسير مرض تتمنى معه الموت ولا تجده. لا تفرح بأموالك وأولادك وسعة رزقك، ولا تأمن مكر الله، فإنه يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ختاما بني، هذه جراحي وآلامي، صورتها لك وأرسلتها إليك، فاقرأها إن كانت فيك ذرة رحمة أو إحسان، وإلا فألقها كما ألقيت كاتبها، وأبعدها كما أبعدت صاحبها، وانتظر من الله الجزاء، ثم لا تلومن إلا نفسك. فأنا إن مت على حالتي هذه مت غاضبا منك، ساخطا عليك، وأفوض أمري إلى الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والد والد ولدي، دعوتك حين غاب الكوكب، والموت يرقبني ووجهك أرقب، هجع الآنام وغاب آخر أنجومي، وأبوك في مثل اللظى يتقلب. أنفقت عمري في رضاك ولم أزل أسعى إليك بما تحب وترغب. لم تقترح حلما فلم تظفر به فيدي إليك من الأمان أقرب. كم قيل لي بلغت في تدليله جاوزت في الإنفاق من قد أنجبوا. فأجبتهم ولدي الوحيد وسعيدي من لي غدا يحنو علي ويحدب. ما كنت أعلم أنني بك في غد سأذوق ألوان الشقاء وأنصب. فجزيتني عما بذلت فظاظة وسقيتني مرا فبئس المشرب. تقسو علي فأنثاني لك خشية من أن تثور علي ساعة تغضب. تقسو علي فأنثاني لك خشية من أن تثور علي ساعة تغضب. ولربما أدبتني في شيبتي وأنا الذي ما كنت قابل أؤدب. كم ليلة أسرتها لك راعيا وجلا عليك وجلا عليك وخافقي يتلهب. واليوم تسهرني بأفظع حالة واليوم تسهرني بأفظع حالة وتبيت مسرورا تعيث وتلعب. أبني إني عن قليل راحل لكن أخاف عليك يوما يرعب. أخشى عليك عقاب رب عديد يجزي بحبة خردال ويحاسب. أخشى عليك عقاب رب عديد يجزي بحبة خردال ويحاسب. ولدي الحبيب وإن قاطعت علائقي إني وإن جرعتني قصصا أبو. إن لم تبر باك قبل وداعيه اسمح برؤيته فأوشك يغرب. إن لم تبر باك قبل وداعيه اسمح برؤيته فأوشك يغرب. هذا خطاب أبيك خط دموعه فارحمه فهو ببعدكم يتعذب. هذا خطاب أبيك خط دموعه فارحمه فهو ببعدكم يتعذب. فارحمه فهو ببعدكم يتعذب. فارحمه فهو ببعدكم يتعذب. جواب. وممن قسى قلبه وخلا من الرحمة والعطف وغار بئره من الحنان منازل بن فرغان بن أصبح الذي عق والده عقوقا مريرا مما جعل أباه فرغان يقول: جزت رحيم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالب. جزاء كما يستنجز الدين طالب. وما كنت أخشى أن يكون منازل عدوي وأدنى شانئ أنا راهب. عدوي وأدنى شانئ أنا راهب. حملت على ظهري وفديت صاحبي صغيرا إلى أن أمكن الطل شارب. صغيرا إلى أن أمكن الطل شارب. تظلمني مليك ذا ولا ويدي لواياداه الله الذي لا يغالب. لواياداه الله الذي لا يغالب. واجب. وكان لا هو عندي إذا جاع أو بكى من الزاد يوما حلو وأطيب. من الزاد يوما حلو وأطيب. أيظلموني مالي ويحني سوء الوتي فسوف يلاقي ربه ويحاسب. فسوف يلاقي ربه ويحاسب. فسوف يلاقي ربه ويحاسب. فسوف يلاقي ربه ويحاسب. فسوف يلاقي ربه ويحاسب. فسلط الله على منازل ابن فرغان ابنه خليج ابن منازل فعقه كما عقه وأباه. فقال منازل لابنه خليج: تظلمني مالي خليج وعقني على حين كانت كالحني عظامي. لعمري لقد ربيته فرحا به فلا يفرحا بعدي أب بغلامي. لفته يا كل ابن، بر والديك واعطف عليهما وارحمهما، واعلم أنهما سبب وجودك، فيا كل جاف وقاس أين رحمتك؟ هل صحيح أن قلبك بلغ حد القسوة أنك لا تبش في وجوههما وتذهب الأيام والأسابيع وأنت لم ترهما؟ فاسمع هذا الحدث الواقعي الغريب. لفته حدثني أحد الرجال الأفاضل من محافظة عين بن فهيد بالأسياح، يقول: عندي عدد من الإبل تقارب 200، ففقدت قعودا وهو الحاش الصغير، فسألت الراعي فتفطن لذلك، فراقب الراعي الرعية حين رجوعها في المساء فلاحظ أن القعود يتأخر حينما تصل الرعية إلى مراحها أو مكان استراحتها ومنامها، ثم يأخذ ذلك القعود يأخذ مسارا آخر لجهة اليمين، فتابعه الراعي فإذا هو يسير أكثر من 20 كيلا متوجها إلى نفود أو ما يطلق عليه بنفود الثوير، ثم يجلس هذا الحاشي. وكانت المفاجأة أن هذا الحاشي يذهب وينام بجوار أمه التي ماتت منذ أكثر من 45 يوما، يتشمم رائحتها ويمس جسمها، وقد حفر جادة يسلكها كل ليلة، وكانت آثار جلسته عند أمه قد وضعت لها أثرا عن يمين أمه ويسارها وهي جثة هامدة. لفته أقول: آل حيوانات أرحم منك وأكثر إحساسا، إني أخاف عليك أيها العاق أن تكون شقيا في الدنيا والآخرة. وهذا ما نفاه عن نفسه عيسى عليه السلام حينما حكى ذلك ربنا عز وجل عنه، فقال عز وجل على لسان عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم، هذه جراحات الأمهات والآباء، وأي جراح، نعم وأي جراح، إنها تثعب دما وتجأر إلى الله من قسوة هؤلاء المسمين بالأبناء والبنات. لكن ألا يخطر ببال الآباء والأمهات أنه قد يكون إهمال الوالدين لأولادهم في التربية والتوجيه والنصح أن يكون سببا كبيرا في بناء العقوق في نفوس الأبناء؟ ولقد أهمل الكثير تربية أبنائهم التربية الإسلامية وتساهلوا في توجيههم ونصحهم، وأصبح الهم منصرفا إلى غذائهم وكسائهم ولهوهم، فترى بعض الأطفال يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية ويقعون في بعض المحرمات فلا يزجرون ولا ينهون عنها، بل ولا ينبهون عليها، بل إن بعض الآباء والأمهات يعينون أطفالهم على فعل المعصية فينشأ الصغير وهو لا يميز بين الحلال والحرام والمستحب والمكروه. ولنسمع لعتاب ذلك الابن الذي يعرض نداءه يصوغ فيه يتمه مع أن والديه موجودان. هذا نداء البنوة لما فاقدت الأبوة، أنا اليتيم وعندي آب وأم وإخوة، أبي يهب صباحا كمن يهب لغزوة، ماذا يطير أبانا لو غادر البيت ضحوة، يطير شرقا وغربا وراء كسب وثروة، أو ربما غاب عنا مطاردا طيف شهوة، يطيش كالطفل لما يثور بركان نزوة، ونحن في البيت أسرى أيتام مرام لهوى، فلا نصائح تهدى نصائح الآب حلوة، وما لنا من أبينا إلا طعام وأسوى. هذا نداء البنوة لما فاقدت الأبوة، أنا اليتيم وعندي آب وأم وإخوة، وأمنا كأبينا أليس للليث لابوة، تنسى البنين جميعا إن زارها بعض نسوة، وهمها في جمال بين النساء وسطوة، فكم لها من وقوف على المرايا وجلوة، أزياؤها لا تبارى في كل حفل وندوة، في كل يوم خروج ودعوة بعد دعوة. هذا نداء البنوة لما فاقدت الأبوة، أنا اليتيم وعندي آب وأم وإخوة، لقد مللت حياتي ومن طعام كحشوة، وفي النهار طواف مع الصحاب وخلوة، والدش خير صديق قد نال عندي حظوة، ولا تسل عن كتابي بيني وبينه جفوة، ولا تسل عن رسوبي هل ينجاح المرء عنوة، غيري يسير سريعا يرقى لي يبلغ ذروة، وهمتي في حضيض يا ليتني سرت خطوة، معلمي كم يعاني يرى العزيمة ترخوة، يا رسول كم مريضا وهفوة إثر هفوة، يا رسول كم مريضا وهفوة وهفوة. هذا نداء البنوة لما فاقدت الأبوة، أنا اليتيم وعندي آب وأم وإخوة، فلا تلوموا يتيما قد أهملوه بقسوة، بل اسألوا من رموه في ترهات وصبوة، بل اسألوا من رموه في ترهات وصبوة، أين الأمومة تقول وأين أين أين أبوة، بل اسألوا من رموه في ترهات وصبوة، أين الأمومة تقول وأين أين الأبوة، أين الأمومة تقول وأين أين الأبوة، أين الأمومة تقول وأين أين الأبوة. واعترف أحد الأبناء بجفائه وعقوقه لأبيه بعد عتاب أبيه له، فكم قسى الابن في كلامه معه، وكم خرج وسافر ولم يرع حقا لأبيه، وكم إلا أن هذا الابن يضم صوته مع صوت ذلكم اليتيم بتذكير الوالدين وخاصة الأب إلى أهمية القدوة وأثر التربية في الصغر قائلا: أبتاه وفاني الخطاب يؤنبه، وأثار في مشاعر لا تنضب. لما قرأت حروف قلبك يا أبي أوشكت من فرط الملامة أعطاب. رحمك يا الله فاقبل توبتي مما جانيت لعلاني أتقرب. دعني أبسك يا أبي سر الردى واسمح أقول إني عليكم أعتاب. أبتاه أنت فتحت لي طرق الهوى ركبت أهوائي وبئس المركب. أنسيت يا أبتاه أنك لم تدع لي رغبة مما تشين وتخرب. أسلمت للأشرار مقود جاهل فغدوا به نحو الضياع وكركب. وتركت للفيلم الرخيص فؤاده وعقيدات يهدي بها ويذبذب. ما زال بي طبق الفضاء يؤزني أزني لفعل الحرام يرغب. صور تموت بها المروءة والحياة ويمجها الذوق السليم ويغضب. ولقد أسافر نحو أخبث بقعة والمال مبذول به تتحبب. أواه ليتك يا أبي أدبتني فلكم ينعم بالحياة مؤدب. أنا لست سائمة أدجن يا أبي يكفي لها علف يروق ومشرب. انقل لي كل أب خلاصة قصتي أبلغه قولا صادقا لا يكذب. سر الردى أن تتركوا فلذاتكم بيد العدى ليشرقوا ويغربوا. سر الردى أن تتركوا فلذاتكم بيد العدى ليشرقوا ويغربوا. سر الردى أن تتركوا فلذاتكم بيد العدى ليشرقوا ويغربوا. فاللهم أصلح الأولاد من بنين وبنات وسخر لهم الآباء والأمهات. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقف الأمة. الخير يطرق بابك والبر يرنو إليك. وقف الأم، كم هي قاسية معاني الهجر والحرمان والفقد وقطع الأرحام، تؤلم كل نفس ويضيق بها كل صدر. وقف الأم، يد حانية تمتد نحو الأم منبع الحنان ومستقر الرحمة، حملته كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن. ها هي مؤسسة الوقف الإسلامي تفتح للأبناء بابا للبر بأمهاتهم عن طريق المساهمة عنهن في وقف الأم. وقف الأم مشروع وقفي استثماري يسهم فيه كل راغب في صلة أمه بسهم أو أكثر باسمها يعود أجره إليها. مصارف وقف الأم: يصرف ريع وقف الأم على وجوه البر المتعددة، ومنها رعاية الأمهات الأيامى والمطلقات وإعانة الأسر الفقيرة وتأمين مصدر رزق ثابت للأسرة المنقطعة في المملكة وخارجها. طريقة المساهمة في وقف الأم يكون بأحد الطرق التالية: أولا الإيداع في حساب رقم 7199 فرع 279 في شركة الراجح المصرفية للاستثمار باسم وقف الأم، أو عن طريق تسليم المبلغ لمندوب المؤسسة، أو الاتصال على الهواتف التالية: الرياض 21 90 116 تحويلة 333، مكة 55 83 874، جدة 67 31 777 الدمام 84 33 699 وها أنا ذا أبادر بدعوة إلى كل أحد من غني وغيره إلى أهمية وضع وقف للأم ينفعها في حياتها وبعد مماتها ويكفل الأمهات المحتاجات وما أكثرهن، فهيا فلنغتنم الفرصة لرسم صورة البر الواقعية، كل بما يستطيع. كل بما يستطيع. ضاقت بي الدنيا واستاحش البيت، ضاقت على جسمي يوسع الهدوم، ما فكرت نفس الرد لا ولو حيت، كلمة نصوح جابي عنت العلوم. يقول يمك عايش جسمها ميت، تعجز عن الوقفة إذا جت تقومي. نسيتي كم ليلة في حضنها تبيت، من ثديها الطاهر طعامك ترومي. مهمها الأوجاع يوم إنك الفيت، مع مخرج ضيق ورحم ظلومي. وكتوفها لك مركب طحتي وعييت، ما يركد الخاطر إنك تقومي. تبيك في عز وراحتي بالبيت، لو داسوا العالم عليها القدوم. كف من ولي العرش يومك تناسيت، وابليس حط بوسطي قلبك سهومي. حزنا عليك فتت الكبد تفتيت، ما تسمعت تقول بسحف وقومي. يا ليت اشوفك واسعد القلب يا ريت، واجلس معك لو كان حق هضومي. هذا كلامة يمه بقلبي يوحيت، تترب سبب هجرة شيبي يمحرومي. ما ينفع الليل لا والليل صليت، لو الدهر كله زكي وصومي. ما ينفع لو طعت ربي وسميت، ودريت وحقت وسطي قلبي معدومي. من أول عايش في داخلي ميت، أحسب حياتي عز وثرم حرومي. لا منهم جابوني اسمت توذيت، ألف بالموضوع لحد يلومي. وافتح كتاب الله واقراه إن جيت، عند آية الأف العظيمة أحومي. سعدت بصحبتكم مؤسسة صدى التميز للإنتاج الإعلامي والتوزيع ومؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي. الكويت، هاتف 62 99 62 62 999 63، تليفاكس 45 66 111، صندوق بريد 2956، الرمز البريدي 1031، الرياض، تليفاكس 49 60 849، صندوق بريد 101 622، الرياض 11 665. إدارة الإنتاج والإخراج رياض الفريجي. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة، مهندس الصوت أحمد الشهري. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.